كثير منسمع عن الفاكهة الاستوائية اللي منستورد بعض أنواعها لأنه المتعارف عليه إنها موجودة بالمنطقة الاستوائية اللي بتتميز بإنتاج العديد من الفواكه اللذيذة والمفيدة أيضا، ولكن رغم وجود بعض الأنواع بالأسواق إلا أنه صعب نقدر نتناولها بكميات بسبب ثمنها المرتفع. والخبرية اللي رح نخبركم إياها مستمعينا أنه صار ممكن ننتج الفاكهة الاستوائية ببلدنا وبالتحديد بالساحل السوري. خلونا نتعرف أكثر على هالتجربة مع هاوي الاستكشاف والصحفي حسن محمد. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيكم. يعني قبل أي كلام بيخطر على بال المستمعين أنه هاوي الاستكشاف كيف خطر على باله أنه يعمل مغارة استوائية بقلب الساحل، علما أنه كنا لازم نروح على المناطق الاستوائية حتى نقدر نجيب هيك فاكهة. احنا ضمن عملي بمدونة وطن إيسيريا، مشروع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية لتوثيق سوريا، مشروع سنتين كان مداه تقريبا سنتين لتوثيق الفاكهة الاستوائية بسوريا، على علم منا أنه في تجارب لزراعتها بسوريا، تجارب فردية. فقمنا بالمشروع من طرطوس اللاذقية، مين عم يزرعها، كيف عم يزرعوها. من خلال هالمشروع تعرفنا على هالفواكه، تعرفنا على شو طلع معكم بالتوثيق، يعني شفتوا حالات كانوا مبلشين بالتجربة. طلع معنا بالتوثيق انه في ناس كتير متعذبين، في ناس جايبي انواع ولو كانت تجارب فردية بنوع او نوعين او ثلاثة، عاملة تجربة زرع مساحات معينة، عم تسوق، بعض الناس عندها تجارب صغيرة ومش اخذت على على يعني على مستوى شخصي. تماما. يعني تسلية، مثل تسلية كانت في قسم من التسلية وقسم صغير انه تجاري. يعني قلبت جد عن جد القصة، خصوصا معك تجربة. إذا الفكرة بدأت باستكشاف توثيق توثيق هالتجربة، توثيق عمل استكشافي بنفس الوقت. يعني أثناء توثيقي للأنواع نتيجة اهتمامي الشديد بالموضوع، وأنه أنا ببيئة طرطوس، بيئة زراعية عموما يعني، فصرت جمع بعض الأنواع عن طريق الناس اللي التقيها بلقاءات الصحفية، صرت اهتم اكثر، صرت اوصي على انواع احيانا عن طريق مثلا اصدقاء بيروحوا على لبنان مثلا. بلشت الفكرة تتبلور، بلشت التجارب. طبعا هي بعد ما صارت الانواع عندي صارت بحاجة لان يعني تنوضع ضمن مكان معين وظروف معينة، في اجواء لازم تكون في موجودة، لازم ادخل تجربة وظروف خاصة، صرت مجبر اني ادخل تجربة. وفعلا بلشت ادخل تجربة اللي هي هيدا الحكي امتى كان؟ حوالي من بداية 2013. هاي بلشت بالانواع اللي انا ما كنت اعرفها، بينما احنا مثلا عندنا موجود، احنا عندنا الافوكادو، موجود عندنا المانجو، موجود عندنا بعض الفاكهة صحيح موجودة، جوي جوافو اللي هي جوافة يعني كانت موجودة. هاي أصلا في إنتاج لها، في إنتاج طبعا كان في إنتاج لها، هي لها قديم من 1990 وما قبل. إذا عملية التوثيق عندك والبحث ما بدأت بس ببداية الفكرة، بدأت يعني أو بالأحرى مو ما بدأت، لما بدأت صار الموضوع أبعد من هيك، صار موضوع أنه أرجع بالزمن لورا. من إمتى بدأت بالبلد؟ مين اهتم بهذا الموضوع؟ طبعا من نهاية 1970 بلشت القادمين من فنزويلا من المناطق الاستوائية بأمريكا الجنوبية يصطحبوا معي الأفوكادو. في شخص ب 1990 بنى مزرعة كاملة أفوكادو والمانجو، إلى هذول الأنواع المعروفة عندنا بالسوق أكثر شيء يعني. أما الأنواع الثانية اللي هي حوالي 30 نوع عم اشتغل عليها أنا، هي أنواع معظمها كتير بحاجة لعمل آخر تماما مختلف عن هذول الأنواع اللي هي صارت عادية نعتبرها. بدأت بال 2013 بالعمل الجدي نوعا ما. لحالك؟ بلشت لحالي. وبعدك لليوم لحالك؟ وبعدي لحد اللحظة لحالي، على أمل أنا طبعا أتبعتها بمشتل متخصص بالفواكه الاستوائية. خبرنا، خلينا نفوت معك على هاي المغارة بالخيال، لأنه ما بنقدر نروح هلأ على المكان، إن شاء الله بنقدر لاحقا نزورك وناكل من هاي الفاكهة الاستوائية حتى نصدق، ما حنصدق غير إذا ما دقنا. أهلا وسهلا فيكم المستمعين، كمان كل المستمعين. المكان أولا، المكان هو ملائم لزراعة الفواكه الاستوائية، يعني المكان بحاجة لظروف معينة. المكان موجود هو تربي رملي إلى طمي، في شروط إذا طبعا هي من وادي نهري قريب كتير، يعني بعيد عن البحر حوالي 3 كيلومتر. المكان منخفض، الهواء ما بيتعرض لهواء كتير. هي كانت أول الظروف. المغارة الاستوائية هي مكان، هلا ممكن احنا نحكي عنه بعدين شو سبب اني انا عملت، ليش حتى اعمل مقهى، يعني ليش اتعذب حالي ما انا عم انتج يعني. المكان اذا ظروفه كتير تمام، على الاساس هذا اذا بلشت الزراعة بهالمكان بعدين انتقلنا لفكرة المغارة الاستوائية إذا بدك تحكي عنها هلأ أو بعدين. هلأ أنا بتمنى تخبرني هلأ وين المكان حتى إذا حبوا المستمعين الأقرب من الموقع فيهم يروحوا وما في مشكلة وصاحب المكان غير موجود. هلأ هو على مدخل طرطوس الشمالي من عينه أنه قريب من الأستراد يعني بعد معمل الحديد معمل ضخم للحديد على الأستراد يعني. أها طيب توفرت بعض الشروط اللي ذكرتها إن كانت توربين كان أجواء مناخية بتكون أحيانا مصطنعة من الشخص مثل هلأ البيوت البلاستيكية بنعرف أنه مصطنع لأنه بحاجة هيدا الجو من الدفا من درجات الحرارة إن كان بالنسبة لنوع الزراعة. خبرنا أكثر حتى نفوت بالتفاصيل معك. بلشت كيف وصيت مين تعاون معك؟ هون انا عندي شغف بالموز شغف رهيب يعني ممكن تقولي الموز انه طب انا اوكي يعني الموز معقول تجيب هيك يعني انواع موز فكر موز ايه. كتير بحاجه لظروف معينه لانه هو غير انه زراعه بعض الناس له بحاجه لكتير شيء احترافي. بلشت بالموز جمعت الموز من اللي تعرفت عليهم باللاصقية لطرطوس جمعت حوالي انواع 10 انواع موز سمول فينجر هاد طول عنقوده مترين مثلا ايس كريم بانانا مثلا بلاتانو مثلا ما نسميه احنا بالعامي صومالي او قزمي او وسطي يعني مجموعه انواع هي بلشت فيها هي كونت المكان كمكان يعني انت عاملي مثلا فرضا اذا ما نسميه احنا مقهى لسه ما تسمى حتى على فكره شيء اذا ما نسميه مقهى فهو مكان طبيعي تماما يعني فهي كونت المكان الموز خلال 3 سنوات انا بدي اصبر بدي انطر موز ما بتطلع بنفس اليوم انا مو بناء انا مو حجر انا عباره صحيح. عن مكان طبيعي فالموز تطلب 3 سنوات حتى ارتفع اخذ الحجم المناسب اللي على اساسه انه احنا عندنا صار مكان فينا نقدم فيه شيء بنفس الوقت اللي انا عم جمع فيه الموز مثلا جبنا فاكهه الجوجي بيري جبنا مثلا بدي انا شخصيا جربت تجربه على الاناناس بدي ازرع اناناس عندي طيب جوز هند ليش ما بزرع جوز هند مثلا ليش ما بجيب السابوتا وايت اللي بيسموها عنا بدك تشرح لنا الشكل ما بس الاسم لانه في ناس ما بتعرف حتى انا مش يعني نقول بيشبه التفاح بيشبه الموز بيشبه الاناناس مثلا الجوجي بيري هي شجيره صغيره كتير جميله لطيفه بتناسب اجواء المناخ عندنا مثلا السابوتا بلاك بيسموها عنا شوكولا اسم شعبي لكن اسمه سابوتا بلاك مثلا بحاجة لعناية شديدة جدا انت انتاج كتير جميل اذا ثمرت الشوكولا هاي ثمرت الشوكولا لكن هي بحاجة لكتير عناية محمية حتى تعرضت لأضرار خلال السنوات هدول كتير يعني ولازلت تجربي طبعا ماشي وعن انتاجها كويس مثلا سابوتا وايت مثلا سابوتا وايت هي فاكهة كريمة أشبه بالكريمة قوامة كريمة مثلا فاكهة الليتشي فاكهة الليتشي كلفتني شجرة يمكن ما بتجاوز طولها 20 سم كلفتني 25,000 شكل الوحدة تمام بتخيل التكاليف كمان هي لأنه كتير عالي كان أيضا من عندك يعني المورد المادي أنت المورد المادي بقى هون ندخلنا بعض هلا ندخل فيها بعدين هي موضوع الصعوبات أو شيء مثلا عندك توت العليق مسمين احنا ديس جوي هاد بحاجة طبعا فتك بشغل إنه هدول موجودين بعضهم عند الناس لكن موجود بشكل عشوائي أنا ما بيصير يعني ممكن شتلي لأنه شكله حلو جابوه أنا ما بيصير مثلا توت العليق أعرضه بطريقة عشوائية أنا لازم أعمل الزراعة الاحترافية اللي هي موجودة مثلا بتايلاند بفيتنام بجنوب الصين بمناطق الاستوائية بجبال بالبيرو مثلا اجت في فاكهة موجودة عند شخص ممكن انت تشوفيها ما تشيلها اي قيمة اللي هي اسمها توت الانكا هي الفاكهة الخاصة بشعوب الانكا بجبال الانديز بالبيرو طب الفاكهة هي وقت اللي انا جبتها انا زرعتها دورت على توت الانكا ما اسمه هني مسمينه كرز استوائي واسماء بلدية عادية كتير انا بحثت يمكن احيانا اطلب مني سني حتى لاقي اسم هالمنتج لاقي ورقته لاقي صورة حبته حتى اعرف بدك تطابق المواصفات حتى تأكد أن هذا هو المنتج فعلا فلما شفت الإنكا بالبيرو كيف يزرعوه زرعته نفس الشيء وقتها عطى منظر جميل جدا جدا أنيق لما توت لما كيف شكله معلش شكل لو توصفه عبارة عن هيك يعني حبي عبارة عن مسميها احنا انه حبي مجموعة قشر هيك واسع فاضي كتير جميل شكله انت بحاجة انك تفتح القشر حتى تلاقي في ضمنه حبي جميلة جدا حتى اساليب استهلاكه هون هي مدخل فيها يمكن اخر شيء كتير اساليب استهلاكه بتختلف عن مثلا عن اللي ممكن الناس يمسكوه ياكلوها بطريقة عادية هي في كتير شيء جميل في استفادة منها لأنه فيها عناصر غذائية أيضا كتير هذا في قسم منها كبير فيه مضادات الأكسدة عالية جدا بتستخدم الناس بتحتاج الناس لبعض الأمراض عندنا عدا عن تلوين الأطعمة تلوين النكهات تلوين يعني لنفس الثمرة اللي عم تحكي عنها اللي قلت شكلها مثل القشر بدنا نفتح كل القشر لنلاقي شيء صغير جواته انت هون بتعتمدي على ليش مثلا حتى تفرق مثلا عن ثمرة المراب عن ثمرة شيء بتفرق بنكهة واحدة يعني انت فيها جميع العناصر توجد بثمرة اخرى الا عنصر واحد هو اللي بيعطيها النكهة الاستوائية الخاصة خاصة فيها كثمرة. عندك البابايا، البابايا أنا اشتغلت عليها مثلا، اشتغلنا عليها من 1990. شوقتنا ندوق عن جد هذول الثمار والفواكه. البابايا مثلا صارت عندي 5 أنواع، جمعت أنواع، علمت بعض الناس كيف يطبخوا ورقة بيطبخوها مثل الملوخية مثلا، وشو هو الصنف اللي بينطبخ وكيف شروط زراعة. طب طبختوا بالأول قبل ما تعلم الناس كيف يعملوها مربى مربيات؟ يعني في تجربة لازم أنت تخوضها قبل حتى ما تكون في ثقة عند الناس بعد تجربتك. أكيد أكيد. فالبابايا مثلا خبرنا عن البابايا شو عملت فيها. البابايا هي منتج رئيسي، يعني البابايا هي عبارة عن هي أكبر عشبة بالعالم، ما بنعرف الناس إنه هي أكبر عشبة، هي عشبة تصنف عشبة. فالبابايا مثلا عبارة عن افترض إنه عمود ارتفاعه مثلا متر، هالعمود وكتير هش وبسيط قادر يحمل لحد نصف طن ما يقارب 200 ثمرة من عمر 6 شهور بيعطيك إلى عمر 6 سنوات. هاد الناس بتهمله ك ك ك ك كبديل لمشاريع إنتاجية، إنتاج بدل إنتاج بدل يعني كثافة الإنتاج من بندورة أو كذا وسعة وامتلاء السوق فيها مثلاً يعني. طب ثمرة البابايا مثل ما ذكرت إنه الشطلة ما كتير طويلة. حسب أنواع، حسب أنواع. في أنواع. عم تحكي عن النوع اللي أنت جربته؟ لا أنا جربت كل أنواع اللي وصلت على البلد. فأنا افترضت إنه هي أفضل ثمرة، يعني من افضل ثمار موجوده بالكره الارضيه. كيف شكلها؟ ثمار ثمره بتشبه يعني؟ خلينا نقول الى حد ما البطيخ الشمام الى حد ما. ولا مو هيك يعني، طبعا مغزليه. الى اشكال تانية غير المغزليه. اذا هي كثافه انتاج هائله، من عمر 6 شهور بتعطيكي نكهتها جدا مميزه. سال بابايين فيها، هو اخضر قادر انه بيستخدموه لمشان اللحوم، بيزيب اللحوم، هو أخضر بس يستوي. هو عنصر جدا مهم بيستخدم الجسم ببناء خلايا وما خلايا، أمور كتير جميلة طبيا وغذائيا. وأيضا كطعمي لذيذة رح نتعرف أكثر على الأنواع الأخرى على تجربتك الفريدة والمميزة ولكن بعد الفاصل. مالك علي يا مين عيونك هالقلب علي يا مين عيونك هالقلب حتلو أنا وهالقلب المسكين غرقنا بالحلا كله شافك دابي معكم مستمعينا ومتابعين ب خلينا نقول هواية الاستكشاف مع الصحفي حسن محمد. يعني في أكيد لسه أنواع أخرى بدك تخبرنا عنها، ولكن قبل بدنا نعرف أنه أنت اليوم صحفي. طبعا أكيد في حب الاستكشاف إضافي إلى شغفك بهي التجربة، مشان هيك أنت عملت لها. ولكن كيف وظفت عملك الصحفي بها التجربة؟ وظفت عملي الصحفي اولا احنا من خلال العلاقات الواسعه اللي كونتها خلال فتره اكثر من سنه مع زملائي طبعا اللي اشتغلوا كمان على موضوع توثيق الفاكهه الاستوائيه. تكوين العلاقات ساعدتك بانك تحصلي على انواع، بانك تحصلي على خبرات، بانك تتواصلي مع مهندسين، بانك حتى صار في اهتمام اكثر حتى وسائل الاعلام، اصدقائي وسائل اعلامي تانية، انه احنا كيف فينا نوسق الموضوع، كيف فينا نحكي عنه، والموضوع ايضا يصير تشجيع للاشخاص الاخرين. فعلا حتى استفاد ولو كان على المستوى البعيد، تستفاد المزارع، صارت الناس تشوف على الفيسبوك مشاركاتكم انتم لما تشاركوا مقالكم الصحفي عن هاللقاءات هي، تشوف الناس انه كيف في فاكهه عندنا هيك ببلدنا، معقول مثلا اوكي مثلا مثلا مشاركات بفعاليات اقتصادية معينة. هذا الموضوع كله كله اتضافر مع الجانب الصحفي اللي هو انتهى من بعد السنتين، انتهى انه انتهت موضوع التوثيق، وكثير وصلنا طبعا ما انتهى بمعنى انتهى، لانه في انواع جديدة، لانه بيضل في اكتشاف اكيد جديد بعد التجربة. اوكي احنا كوننا رصيد جميل، صار الناس اذا دخلت وقتها على مدونة وطن تلاقي كثير تجربة جميلة بموضوع الفاكهة الاستوائية، واستمر بعدين معي كصحفي بيتسمي كصحفي مزارع، كصحفي شغوف، استمر معي المشروع كصحفي سوري، صحفي مزارع، صحفي استكشافي، صحفي شغوف، شو ما بدك. جولاتنا الاستكشافية كنت طالع جولات استكشافية بمشروع الفريق الاستكشافي لمدونة وطن، اللي ضل كل فترة أنا شغلي ضمن المدونة، عملي مع المدونة، كنا نطلع ناس، في منهم مغتربين، في ناس من البلد من محافظات يطلعوا معنا بجولات 60-70 شخص وأكثر. هالناس تسأل إنه هيك ليش، وتتعرف، والموضوع خلال 3 سنوات انتقل من إذا بدي أعطيك نسبة من 15% انتقل ل 45%. درجة الاهتمام بهالفاكهة هي، وهي درجة كتير. إذا أنت حققت نتيجة أكثر أبعد من التوثيق. الناس اللي عم تشتغل فيه حققت نتيجة كمان، يعني أكيد حققت نتيجة ولو على المستوى البعيد. حلو كتير هالكلام، نتمنى لك نحن التوفيق. بدنا نحاول قدر الإمكان نعرف أفكار أكثر، نفهم أكثر عن هاي التجربة. أكيد في غاية أبعد من التوثيق والاستكشاف، وخصوصا بعد ما أنتجت، صار في كم مزارع عندك إنتاج بتقدر توصله للناس. تقدر تقول إنه أنا هي نتاج هاي التجربة، في غاية اقتصادية من الموضوع، في يعني عم نحكي كبعد مستقبلي إذا صح التعبير. لما بلش الموضوع احنا حكينا انه بلش شغف، الجانب الاقتصادي كان جانب، يعني بلش مسحة وصار جد. نعم مسحة بلش وصار جد. لما بلش الموضوع كان انه الموضوع يتحول لفكرة اقتصادية، كان صعب. هو عبارة عن شغف، انت عم تحكي، انت ما عم تحكي عن تجارة، عم تحكي عن شيء عم تزرعيه وتنطريه سنتين وثلاثة، خصوصا في صعوبات انه بتنحط امام الشخص انه انا كيف بدي واجهها. اوكي هلا حندخل بكلامنا ظروف الطقس، المجتمع المحيط فيك كتير استهجل الفكرة انه شو انت عم تخرب، يعني عم تخرب، شو عم تشتغل مثلا، شو استهجنوها بس ما قدروا يوقفوك ابدا عن دافعك نهائيا اطلاقا، يعني شغف حتى على حساب الامر الموضوع المادي تماما، لان انت ناطره 3 سنين، انت راهني حالك. موضوع العنايه كان بحاجه، بتطلب جدا دقه كبيره. لما بلشت انتج هالانواع، بعض الانواع، انتقلت لموضوع، صرت انتقلت يعني جزئيا لموضوع التسويق عن طريق مشاركتنا بمعارض. ايضا كان في لك مشاركه ببازار اذار مع كشف الفرج السابع. نعم كشف لي انا معهم طبعا اصدقائنا وأحبابنا. حولت الموضوع لبعض الأنواع اللي أنتجت، حولت لتجربة تجارية. طبعا هون ما بخفيكي أنا هي صدمت بموضوع المنتج والتاجر. التاجر مثلا المنتج ممكن توصل على السوق، فرضا توصل ب 500 ليرة، التاجر اللي أنتوا بتشتروها من عنده، إذا بتشوفوها بالأسواق هالفاكهة الجميلة القشطة والأمانجو تلاقوها بألوف. صحيح. هوني المزارع بيحسب بالغبن تماما، يعني بتعرف شو اللي بيصير اليوم ايضا مع المواطن، انه هو حابب يروح يشوف هاي الفاكهه، يذوقها، بيشتري ثمره واحده لانها غاليه، علما انه كان فيه يشتري كميه اكبر اللي هي كيلو او 2. صحيح. اذا انا هون الموضوع فورا انتقل عندي من الناحيه التجاريه، يمكن هلا ما حكينا فيها اول شيء انا وانت، انه اوكي اللي عم يشتغلوا بهالمشاريع هي، وخاصه اللي مولوها تمويل كبير، على فكره هدول اشتغلوا وعم يبيعوا الانتاج بشكل منظم. طب انا بالنسبه لي كصاحب تجربه وخاصه تجربتي عامه ما شملت نوع مثل بقايا اللي يهتموا بنوع محدد اختصوا. انا 30 نوع وحتى عم تزيد هلا، انه اوكي ما بدي اقتصر على نوع محدد، انه انا شو ممكن اشتغل. انا فورا انتقلت لموضوع اني انا ممكن بيع شتول. بطلت بيع على فكره ثمار للفتره الخاصه الفتره هي، يعني انه فتره الانتاج لسه ما صار بالحجم المناسب. انا انتقلت لفكره انه انا كمان فتك بشغله صغيره لازم اكد عليها، انه الناس عم تاخذ هالثمار مثل البابايا تاكل. انت عم تشتري هالناس انه اوكي دفعت 1000 ليره او 2000 ليره حق حبه، انه اوكي شو هالثمر يعني مو طيبه. طيب لقوها مو طيبه يعني، طيب اجوا عندي عندي على المزرعه داقوها انه شو هاد هي البابايا، ليش عندك هيك، ليش بالسوق هيك. هون انا خطرت لي على بالي انه انا حاشتغل على موضوع تجاري ثاني. طب شو السر بالفكره؟ هون السر بالفكره هي انه الثمار رغبي بالرغبي بال بحصول على الموضوع المادي. نساك الشروط الاساسيه حتى تطلع الثمره بجوده عاليه. اذا فرضا مثلا شوكولا بتنقطف باخر ازهار اللي هي سابوتا بلاك، عم يقطفوها بكامل. معك يا استاذ يعني والله لازم بالكنترول عم يسالوني. طب ما دقنا ما شفنا شيء. لازم ندوقها كل شغله، لازم كل شيء ندوقها بموعدها، وهون تاكيد على موعدها. فصارت تنزل على السوق مثلا بكانون ثاني مثلا. انا سامحناك سمعتوا صبايا انه بموعدها ما في هلا بكانون ثاني تاكل الناس ما لها اي طعم ولا لها اي اهميه ولا قيمه. اما البابايا تستوي على الشجره انت حتشوفي ريحه، حتشوفي لون، حتشوفي طعم جدا يعني نتركها تنضج بعد توفر كافه الظروف. هم ما عم يتركوا هي ينضجوا. فانا هون انتقلت لمشروع المغر الاستوائي، هو مكان طبيعي فيه مي وفيه قديش مساحته هلا؟ مساحه اذا مشيت المشروع عموما هو حوالي 8 دونم فينا نقول. مساحه المغر الاستوائي اخذت اكثر من دونم باعتبار المساحه على راحتنا يعني. مكان مي وموز كعدد هائل من الموز والبابايا. ذكرت انه نعم. 10 انواع كان يعني بحثت عنها بالبدايه. موجود عندك هلا 10 انواع؟ هلا موجود عندي، لا موجود عندي هلا 28 نوع. 28 نوع فقط من الموز عم نحكي ولا ثمار كافة؟ لا ثمار كافة. ثمار عنب اللي بسموه عنب الصيني، هي الوحيد اللي ما لقيت اسمه العلمي لحد اللحظة شيء اسمه عنب صيني. شجر على فكرة هي. مثلا قلنا نحن حكينا يمكن الليتشي، حكينا الجمبوز. جمبوز يعني شو فاكهة لطيفة بغاية لطيفة لدرجة يعني يعني نوصف فاكهة بأنها لطيفة بدنا نعرف شكلها لونها. لما تمسكي فاكهة هي قريبة من الجوافل اللي بيعرفوا صاروا الجوافل الموجودة ببلدنا، خلينا نقول شبه بالإيجاص، حب صغيرة. أنت تفتحي الثمرة ما فيها غير حبات كبار، ما في غير قشر. أنت لما تذوق القشر وكيف بتشم رائحة الورد الجوري الشامي بس عم تاكليه بتمي يا الله يا إلهي شو جميل. بس لما يكون ناضج. فهون المغار الاستوائي إجا واجب أني أنا أتبع كيف هالثمرة ممكن نعدها. مثلا أعطيكي مثلا شيء اسمه البابينو. البابينو كان موجود عندنا بالبلد عند الناس، يزرعوه بالحديقة وياكلوا حبي او ما ياكلوها. ما يعرفوا انه هيدا بيبينو. لا ما بيعرفوا، سموهم ماميتو او شيء اسماء من عندهم هيك محليه. دورت والله سنه كامله حتى لقيت زراعتها باسبانيا او زراعه محترفه ما بيشتغلوا مثلنا. زرعتها مثلين تركتها حتى نضجت وصارت لونها اصفر الى حد ما. شفت كيف بيعملوها، بيقدموها مع مثلا مع عسل مع شوي حليب ومع حبه كاكاو، انه واو. إنه بس كثير هيك مكلفه عسل لا شيء بسيط نسب صغيره. الثمره هي قادره تعطيكي كم هائل من المي واللب، ما بتحتاج لاي شيء ثاني. انه واو فيها بذور بقلبها لا ولا شيء ولا شيء، كله لب، كله قابل للاكل لب. ما في شيء. طيب انه هي البيبينو اللي احنا عم نزرعها عندنا اللي ما لها طعم ولا لها ريحه ولا لون، اوكي هي بس لما تتقدم بالطريقه المضبوطه، لما تتوفر لها الشروط المناسبه. فهون صارت الناس انه اوكي احنا وهي كيف بنقدمها، هي بنقدمها كذا كذا. صرت تهتم انه اوكي احنا بدنا ندوق عندك هالفاكهه او بدنا ندوق هالفاكهه، انه اوكي لا احنا صرنا بنحاول بالسوق نجيبها، لو تصرنا بالسوق ناضجه نحن بناخذها. حتى صرت مثلا توت الانكا انه عارف انه بنزرع بالارض. طيب انا صرت اقول للناس انه اوكي احنا حتى كان هي احدى مقالات الصحفيه، نحن كيف نعلم الناس تزرع على شرفات منازلها، تزرع ببينو، تزرع بحوض له شكل الورد. جميل ايضا غير الطعم وغير الرائحه، زهره رائعه. التوت الانكا، توت الانكا اذا بتزرعي شتلي بحوض بدل الورده، خلينا نقول مع الورده، بتعطيكي منظر ولا اجمل من هيك. البسفلورا ما حدا بيعرف البسفلورا. البسفلورا كانت موجوده على سياج او هيك. شو هي البسفلورا؟ فاكهه شبيهه بالبيضه او اكبر بشوي. شو لونها؟ لونها باخضر، بيتحول طبعا انتاجها كثيف جدا، جميل جدا بدون اي عذاب واي تعب. بيتحول للبني. وين الميزه فيها؟ لما تفتحيها بتلاقي فيها سائل خفيف كمية قليل، خلينا نقول نص سائل، هذا السائل ممكن تطلع ريحته لمسافة 3 أمتار. يعني شو بدي أخبرك، يعني عم تحكي بشغف، عم أشهى توصف أشهى بشغف، أشهى فاكهة استوائية كرائحة، أشهى فاكهة استوائية مرقت علي بالدنيا يعني، مو طبيعي. طيب إحنا يا جماعة أنتوا الشرفات المنازل السياج، طيب إحنا ليش ما هي متسلقة، ليش ما بنمشي على سياج المنزل البس فلورا اللي هي بارشيتا أو بس فلورا أو فاكهة العاطفي بسموها، في التعامل معها يعني في شيء من العاطفي باعتبارها فاكهة حساسي. العاطفي إذا نعم. هيك ممكن نتخيل أنه هي بشهر شباط بالفالنتاين بالتحديد بهي الأيام ممكن تكون جاهزة للأكل. لا هي أحد أنواع على فكرة، أحد أنواع اللي عم نجرب عليه، واللي هو بده طريقة زراعة داخلية حتى ينتج بالشتوية حجمه أكبر. أما الإنتاج العادي حتى في زهرتها بس أنت تصوري جنب زهرتها فقط يا جماعة، أنه أنتوا قاعدين تزرعوا بشرفات منازلكم تنتجوا منها إنتاج جميل جدا يعني. شو بدي أعطيك الفاكهة، في عندك مثلا إحدى الفواكه بيسموها، كانوا يسموها هون كوسة فرنجية أو شيء، طلع أسئلة اسم مختلف طبعاً عن هالاسم، عملنا عنها حتى مقال بس نسيت اسمها والله باللحظة، كمان فاكهة جميلة. أنه أوكي يعملوها بأساليب يعني أنه متعارف عليه يعني كتير بسيطة، أما لما تقدميها بأسلوب الحقيقي الجميل. حتى الموز، على الموز في حدا عندي مثلا أحد أنواع الموز اسمه بوبوتشو، طيب يعني بياكلوه في طعم حق، في طعم حامض، انه اخي شو هالموز هاد. طيب انت لما هالموز هاد تضيفه مثلا لحبه مانجو او تضيفه لحبه بابايا، انت حيطلع معك الطعم، هالحموضه حتطلع حموضه بس في غايه الحلاوه، رهيبه. هون لهون الموضوع اللعبي على لعب على موضوع انت بعد ما انتجت وتعذبت على انت كيف تعلم الناس انها هو على فكره هو جانب صار يعني اقتصاديا، اذا ما نرجع للموضوع الاقتصادي، هو بتفي نوع من التنوع، شيء من التنوع انه على الثمار المحليه فيه تنوع اقتصادي على فكره، فيه انتاج جديد وفي له سوق على فكره، له سوق جميل. الحلو بالموضوع ان نحن كنا نستورد شيء نقدر ننتجه هون فعلا ببلدنا، امر فيه له متعه كثير كبيره. الموضوع مو بس فكره وهوايه وشغف مثل ما ذكرت، الموضوع هو فعلا مشروع يستحق الدراسه بشكل جدي، لانه فيه فائده من كل النواحي، ان كانت فائده اقتصاديه، ان كانت فائدة جمالية أيضا، إضافة ل يعني خلينا نقول وجود العناصر الغذائية والاستخدامات المختلفة للثمار المختلفة اللي ذكرتها. أكيد الحديث يطول وفي كتير أشياء حابين نعرفها، ونحن رح نعرفها أكيد بحلقة مقبلة. ما خلص الحديث معك أستاذ حسن، أيضا أنت اليوم قائد بكشاف الفوج السابع، وفي لك أيضا تجربة استكشافية مع الفريق الكشفي اللي اليوم بدنا نوجه لهم تحية، هنهم دايما ضيوفنا بياخذونا معهم بمشاوير على المواقع الأثرية جداً والسياحية والمغاور والكهوف، نعم. لذلك رح نعرف أكثر، لأنه نعم. أكيد المستمعين ما فهموا كل القصة، أكيد حابين ندوق كمان، رح نزورك بالمغارة الاستوائية مطرح ما ذكرت. الموضوع يبدو عندك أكثر من أنه شغف، لأنه عم تحكي وكأنهم هالثمار والشتلات كأنهم أولادك مثل ما بيقولوا. فيها علاقة عاطفية تمام بالموضوع، علاقة نظامية. موضوع لموضوع كشاف يعني كشاف الفوج السابع، أحد الفرق الكشفية بطرطوس، تعاونت معي من خلال منظومة وطن إي سيريا، من خلال يعني شغلنا بالاستكشاف، من خلال الفريق الاستكشافي كمان، وحتى قبل الفريق الاستكشافي القائد محمد حسام وقائد بكشاف الفوج السابع صديق عزيز وإنسان شغوف، فصارت التجربة جميع الفريق، يعني كل أعضاء الفريق عندهم هيدا الشغف. أنا بدي أتشكرك بالختام، للأسف خلص الوقت. القائد معلش بدي اقول لك القائد حسن محمد الصحفي حسن محمد هاوي الاستكشاف حسن محمد، بتمنى لك التوفيق بمشروعك ان شاء الله يا رب على مستوى سوريا ليس فقط على مستوى الساحل. يسعد اوقاتكم، شكرا لكم. أيضا الشكر الكبير لكم مستمعينا، إن شاء الله تكون فقراتنا نالت إعجابكم. قبل ما أشكر فريق العمل بدي أذكركم بموعدنا ابتداء من بكرة 1 نيسان بفترة طرطوس الساعة 1:30، انطرونا أكيد بكرة مع فقرات جديدة ومتنوعة. شكرا كتير على حسن استماعكم، والشكر الكبير أيضا لفريق العمل اللي رافقنا لليوم، عالصوت أديب حسن، هندسي إذاعي ربا يوسف، وبالإخراج صبا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج بلادية، إلى اللقاء.